مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أسوة حسنة وقدوة طيبة نسوقها إلى النساء وإلى الرجال حتى نتأسى بها ونقتفي أثرها ونسير على دربها. لقاؤنا مع واحدة من أصحاب النبي، صحابية من الصحابيات، وينبغي علينا بين الحين والحين أن نذكر لحضراتكم ترجمة صحابي أو إمام أو رجل من العلماء الذين خدموا هذا الدين. تعرف أخي الكريم أن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أولها. آخر هذه الأمة مستحيل أن تنصلح إلا إذا صارت على طريق الرعيل الأول والجيل الفريد من أصحاب النبي محمد. ودراسة تاريخ الصحابة خطوة عظيمة في طريق بعث الأمة من رقادها وإيقاظ الأمة من موتها. لابد إذا أرادت الأمة أن تستعيد الأمجاد أن تسير على درب أصحاب النبي الذين جمع لهم ربنا بين خيري الدنيا والآخرة. لقاؤنا مع واحدة من الصحابيات اللواتي كنا من حول النبي من خير جيل. فمن هي يا ترى؟ هذه المرأة جمع الله لها بين خيري الدنيا والآخرة. هذه المرأة حاجت الشرف من كل نواحي، فأمها هي أول امرأة أسلمت اللي هي السيدة خديجة بنت خويلد، وأبوها بالطبع هو سيد ولد آدم على الإطلاق اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنها المسلمة السابقة إلى الخير التي أسلمت يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، الصابرة التي وضعت في بلايا ومحن فصبرت، الطاهرة العفيفة المهاجرة، الابنة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. وأنت تعرف أن كل أولاد النبي من خديجة عدا إبراهيم فإنه من مارية. ولدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقبل بعثة النبي، ونشأت في بيت من أعظم بيوتات الناس، نشأت في صون وتجمل ورفاهية من العيش، ورضعت مع الحليب من أمها خديجة الأدب والخلق العالي. خديجة كانت تلقب حتى قبل الإسلام بالطاهرة. زينب تربية الطاهرة، وأبوها هو النبي محمد. وإن كان الذي ربى هو النبي فلا تسأل عن الخلق ولا تسأل عن الأدب، فإن الكلمات ستعجز دون الوصف. كفاية أن اللي رباها مين؟ النبي. خلاص ما تتكلمش بقى، دي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما إن وصلت زينب إلى العاشرة من عمرها حتى تطلع إليها بنو هاشم من أبناء عمومتها، كل يرغب في هذه المصاهرة الكريمة. بمجرد أن بلغت العاشرة تطلع إليها أبناء العمومة من بني هاشم، لكن ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع كان يرجوها لنفسه زوجة، وهو رجل قرشي صميم يلتقي نسبه مع النبي في الجد الثالث عبد مناف. ثم خديجة بنت خويلد خالته، وزينب ابنة خالته بالطبع تطلع إليها، وذهب يبث حشايا نفسه ويخرج عباب صدره أمام الخالة خديجة بنت خويلد. الرجل أصيل ذا نسب وشرف، ثم هو تاجر أمين، حتى أن أهل مكة كانوا يلقبونه بالأمين كما كانوا يلقبون النبي محمد. ذهب إلى الخالة وبث لها ما في نفسه، ولا عجب، فإن النبي قال: إن الخالة بمنزلة الأم. صح، إن الخالة بمنزلة الأم. ثم خديجة تحبه جدا، وإذا رأته تهش وتبش في وجهه وتلقاه بالبشر والترحاب. ذهب إليها: يا خالة، أريد أن أكلمك في أمر ما. قالت: قل، فما أنا إلا أمك. تبعثرت منه الكلمات وغلبه الحياء، وما زالت خديجة تشجعه وتقوي روحه حتى قال: إنني أرغب في زينب كزوجة لي، وأخاف أن يسبقني إليها أبناء عمومتها، فما رأيك؟ قالت: أسأل أولا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الزوجة، أنا أقطع بكلمة، زوجي هو الذي يقطع بالكلمة. النهاردة أنت عارف تروح تخطب واحدة يبقى أبوها قاعد ساكت، واللي بيتكلم معك مين؟ أمها. لا، إحنا عايزين كولين، وعايزين دي جي، وعايزين حفلة. طب رأيك إيه يا عمي؟ تقول لك: عمك. الرجل يا حجة اسكت أنت. تقول له: يا ابني اللي تشوفه الحجة ماشي. فين الرجالة؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلطفت خديجة بعد أن أعطت لأبي العاص شبه وعد، أضاءت له شمعة، فخرج يحدوه الأمل، وهي بدورها كامرأة عاقلة تلطفت وعرضت هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تلطفت معه: يا رسول الله، عفوا، الكلام ده كان قبل البعثة، يا أبا القاسم، إن ما رأيك في أبي العاص؟ قال: كريم، قط شريف. قالت: إنه قد جاءني وذكر زينب لنفسه، فماذا ترى؟ وأظهرت للنبي عظيم رغبتها في أن ينكح أبو العاص ابنتها زينب، فماذا ترى؟ الرأي رأيك، بس هو لقطة، اللي تشوفه، بس هو فرصة. شفت المرأة؟ أنا ما أقدرش أقول حاجة، بس حرام تضيعه من إيدينا. صلى على رسول الله. فقال النبي: كفء كريم، ابعثي له. تاني يوم سيدنا أبو العاص هوى وصل، فاستقبله النبي كعادته بالبشر والترحاب، وأخبره أنه نعم الصهر الكفء، لكن لا بد للنبي أولا من أن يسأل زينب. ما هو ده الإسلام، لا نجبر فتياتنا على الزواج من أي أحد مهما حضرتك شفت إنه كويس. من شروط صحة العقد رضا الزوجة، لازم ترضى. فذهب النبي وقام حتى دنا من غرفة زينب بحيث أنها تسمعه ولا تراه، مش عايز يحرجها، من وراء الباب، وقال بصوت ملؤه الحب والحنان: بنيتي، إن ابن خالتك أبا العاص ذكرك لنفسه، فماذا تقولين؟ ها؟ فلم ترد. سكت برهة يصغي فلم تتكلم، وكأني به يسمع خفقات قلبها، ما نطقت بكلمة، وما سمع إلا دعاء الأم بالبركة والخير. يبقى العروسة موافق، ما هو معه ألف بركة يا بنت، ألف مبروك، والبنت تاكل. مش إذن البكر في الزواج صمتها، صمتها رضا، لكن السيب لازم تتكلم، لازم السيب المتزوجة قبل هذا تقول أيوة موافق، لا مش موافق، لكن البكر ابن خالتك جاي عايزك يتجوزك، رأيك ايه؟ اللي تشوفه يابا. سكت خلفك. صلى على رسول الله. نعم، فإذنها سماطها، إنما السيب لازم تتكلم، ذلك لأن السيب عندها من التجربة ما يجعلها تخرج عن بوثقة الحرج في الرد على هذا السؤال. رضت زينب إذن بهذا الزوج الكفء الكريم، وبعد فترة قليلة من الزمن تم الزفاف، وعاشت زينب مع أبي العاص حياة رغدة سعيدة طيبة، حتى من الله عليهما بالوليد الأول علي، وبعده بالوليدة الثانية أمامة. ثم حدث أمرا قلب حياة زينب رأسا على عقب. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه في ذات صباح انطلقت زينب إلى بيت أبيها وأمها في مكة، وإذا بالأم تحدث البنت التي ما وصلت إلى العشرين من عمرها، صغيرة 14 سنة 15 سنة على الأكثر، قالت: يا بني، لقد حدث أمرا عجيب. ما هو يا أم؟ لقد بعث الله أباك رحمة مهداة للعالمين. وقصت ما رآه في الغار وما ذكره لورقة وإجابة ورقة بن نوفل، ثم ذكرت الأم أنها أسلمت وأسلمت كل بناتها رقية وأم كلثوم حتى الصغيرة فاطمة أسلمت، وبالطبع أسلمت زينب هي الأخرى. أين أبو العاص؟ كان في سفر، عاد من سفره فاستقبلته الزوجة بشوق عظيم، وبعدما التقت الأنفاس واستراح قامت تتلطف وتذكر له الذي كان: يا أبا العاص، إن الله قد بعث أبي رحمة للعالمين، وإنني أسلم فأسلم. فقال: والله ما أبوك عندي بمتهم، ولكني أكره أن يقال إن زوجتي خذل قومه وكفر بآلهته مرضاة لامرأته. أنا والد بفاضل لكن خايف أطوع يقولوا علي ده رجل بيمشي ورا مراته، رجل ملوش لازمة، مراته اللي سيئاه يعني. صليت على رسول الله، يعني لولا الناس لأسلم. تبا للناس إن وقفوا حجر عثرة في سبيل طاعتك لله، تبا لهم وسحقا. انت عبد الناس ولا عبد رب الناس؟ قل اعوذ برب الناس. اكثر الناس النهاردة ما اضلهم الا الناس. البس الحجاب لا هيتريقوا عليك، افعل كذا لا اصل الناس هياكلوا وش فرح وهيجيب طبل وزمر ورقص، يا عم اعمله في الجامع. الجامع والناس اللي جاية، ابوه مات راح يعمل صوان بألفين جنيه، يا عم العزاء على المقابر وخلاص. والناس يا اخي، تبا للناس، انت عبد مين؟ شوف اللي يرضي ربنا ايه ونفذه. ابو العاص طلبت خلسينين بالكفر عشان الناس، وابو طالب مات على الكفر عشان الناس. صح، شو بيموت النبي قال له: يا عم اريد منك كلمة قلها اشفع لك بها عند ربي. قال له: لولا ان يقال ان كبيرهم اتبع صغيرهم، وان ابو طالب كفر بآلهة اجداده عبد المطلب وفلان، لولا الناس لأقررت بها عينك. راح في جهنم، أبو طالب في جهنم رغم الخدمات الجليلة التي قدمها للإسلام، في جهنم، غير أنه يعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. اللهم سلم سلم، صلوا على رسول الله. أبو العاص إذن أبى أن يسلم من أجل إرضاء الناس. انتشرت الدعوة في مكة وجاهر النبي بها واشتد الأذى على المسلمين وعلى النبي، وكان من أعظم المناوئين للنبي عمه أبو لهب. أبو لهب قال: لقد فرغتم محمد من همه، يعني عايز ايه؟ ردوا عليه بناته واشغلوه بهن. ما هو ابو لهب ليه ولد اسمه عتبة خاطب بنت من بنات النبي، والثاني اسمه عتيبة خاطب البنت الثانية من بنات النبي، وابو العاص هو عنده زينب بنت النبي، ما عندوش في البيت غير فاطمة الصغيرة. كل واحد بقى اللي متجوز يطلق، واللي خاطب يفتح الخطوبة نشغله شوية. لقد فرغتم محمد من همه، ردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ففسخ عتبة وعتيبة الخطبة. ألف بركة. وقالوا يا أبا العاص طلق زينب ردها إلى بيت أبيها. فقال أما أنا فلا والله لا أفارق صاحبتي أبدا. يبقى الرجل كان عظيم الحب لزوجته زينب بنت النبي صلى على رسول الله، قال لا أنا لا أردها بل أعيش معها. اشتد الأذى بالنبي حتى اضطر إلى أن يدخل إلى شعب أبي طالب. 3 سنين أكل الصحابة ورق الشجر، ربطوا الحجارة على بطونهم، تمزقت الشفاه من أكل ورق الشجر، كانوا يضعون كما تضع الشاه. يا سبحان الله. وبعد خروجهم من شعب أبي طالب هم 3 أيام ومات أبو طالب اللي كان السند للنبي بعد الله. بعد 3 أيام ماتت خديجة بنت خويلد بأول نقمة تصطدم بها زينب، موت الأم خديجة بنت خويلد. وبعده اضطر النبي إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، وأخذ معه فاطمة وأم كلثوم وزينب، ولم يبقى في مكة من آل النبي إلا أخذ معه فاطمة ورقية وأم كلثوم، ولم يبقى في المدينة في مكة من آل بيت النبي إلا زينب. إذا كأنها فقدت الأب والإخوة، ومن قبل كانت قد فقدت أخوها إبراهيم وأخوها الآخر عبد الله ماتوا. ضربات في فقار الظهر وهي صابرة ومحتسبة، وحدة قاتلة تعيش فيها في مكة، تمر على بيت الأب تجده خلاء ليس فيه إلا صفير الريح، تتنسم أطياف من ذكرياتها مع النبي ومع الأم ومع الإخوة. ثم جاءت غزوة بدر، خرجت قريش عن بكرة أبيه تقاتل النبي، وخرج معهم أبو العاص زوج زينب ليقاتل النبي. أنا عايز أي امرأة تضع نفسها في هذا الموقف، تبص لعيالها كده الصغيرين علي وأمامة وتبكي معركة، إما أن أولادها بعدها يبقوا يتامى، أو إما أن هي نفسها بعدها تبقى يتيم، إما أن يقتل الزوج أو يؤسر، وإما أن يقتل الوالد. يعني وضعت بين فكي الرحم فتنة رهيبة تطحنها طحنا. وما لبثت حتى جاءت الأخبار، انتصر النبي محمد وهزم المشركون وأسر زوجها أبو العاص، أسر. فالحمد لله. وقبل النبي الفداء في الأسرى الكافرين، كل بيت من بيوتات مكة يبعث الفداء إلى المدينة. فخرج عمرو بن الربيع أخو أبو العاص الربيع بالفداء ليفدي أخيه أبو العاص. قالت زينب انتظر يا أبر يا عمرو، انتظر يا عمرو، خذ هذه القلادة وأعطيها لأبي، وقل هذا فداء زينب لأبي العاص. القلادة دي عبارة عن عقد من جذع ظفار، عقد يمني من الخرز اليمني. قيمته المالية ما تجيبش دينار، ما تجيبش دراهم، لكن ليه عند النبي قيمة معنوية لا تقدر بثمن، إذ أن هذا العقد كانت خديجة قد أهدته في يوم زفاف زينب لزينب. وصل عمرو بن الربيع إلى المدينة، فلما دخل على النبي قال: بعثتني زينب ابنتك بهذه فداء لأخي. فنظر لها النبي في القلادة فدمعت عيناه ورق رقة شديدة ذكرته بخديجة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، وإلا فالأمر لكم. النبي قال شافوه بيبكي وتأثر كله، قال: نرضى أن نرد عليها المال وندفع لها الأسير. لكن النبي اشترط على أبي العاص شرطا لا بد أن يوفي به، اللي هو قال له: آخذ عليك العهد إذا وصلت إلى مكة أن تبعث بابنتي إليك، فهي ما تحل لك بعد. إذا نزلت الآيات التي تحرم على المسلمات اللواتي تحت الكافرين المعاشرة والحياة الزوجية، خلاص خلاص، ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا كده، والثانية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. طب وهو بقى احنا بندور على الايمان: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، وهناك: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبت. قال: عاهدتك على هذا. خرج ابو العاص، اول ما يمشي كده النبي قال للاصحاب، قال: والله ما زممناه صهرا، والله ما زممناه صهرا. وهذا اخرجه مسلم. وصل ابو العاص الى مكة في موعد هيخرج فيه زينب، سيدنا زيد بن حارثة اخوها في التبني قبل ان يقتل ربنا عادة التبني، تواعد مع ابي العاص ان ينتظر هو واخر في مكان ما على بعد 8 أميال من مكة. وخرج ركب زينب نهارا جهارا من مكة، يقوده كنان بن الربيع ابن خالتها، نهارا جهارا، ومكة كل بيوتها مكلومة مكلومة من القلم الجرح من أثر غزوة بدر، وبنت النبي اللي هو قتلهم في غزوة بدر خارجة كده في عز الظهر، راح فيه أهاجر إلى أبي. فاستشاط بعضهم غضبا، وقام مجرم من أكابر المجرمين اسمه هبار، هبار هبار بن الأسود، وكان قد قتل له من الإخوة 3 في غزوة بدر. ده أين يعني مشتعل حنقا وحقدا، وتعرض لركب زينب، أمسك رمحه وروعها به فزعها، ثم نخس البعير نخسة بسن الرمح فانطلق يجري وطرحها فسقطت على الأرض وكانت حامل وفي شهرها الرابع، فطرحت بطنها ما فيها. كلام واضح؟ أجهض، صلوا على رسول الله. وطاحت وصرخت، عند ذلك نثر كنان بن الربيع ابن خالتها، نثر الأسهم وهدد بها وقال: والله لا يدنو منها واحد حتى أضع سهما من سهامي فيه. واحتدم الأرض وكاد القتال أن ينشب، وإذ بأبي سفيان يأتي ويقول: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. بيقول لي مين؟ لكنان ابن خالد. فوقف قال: إنك لم تصب إذ أخرقتها نهارا جهارا على رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من أبيها محمد. أنت بتستفز الناس. قال: ماذا ترى؟ قال: ارجع حتى يقول الناس إننا أرغمناها على الرجوع، فإذا هدأت الأصوات وتحدثوا بهذا فأخرجها سرا. ففعل، رجع، وبعد ليالي خرجت زينب مريضة مهيضة، يعني امرأة بقالها ليلتين حصل لها إجهاض، يعني مريضة بمرض عظيم، لكن على أي حال وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها في مكة مع الكفار، وهي في رحاب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في العام السادس من الهجرة خرج أبو العاص بتجارة مكة إلى الشام، فلما قفل عائدا إلى مكة وقع في قبضة سرية يقودها زيد بن حارثة، أصابوا كل ما في القافلة، استولوا عليه، وهرب أبو العاص. فبيروح فين؟ تسلل ليلا إلى المدينة وسأل عن بيت زينب بنت النبي، حتى عرف مستخفي. وقبيل الفجر وصل إلى بيت زينب مستجيرا بها، أصل لو قبض عليه لإما يضرب رأسه لإما يبقى أسير. قال: أستجير بك يا زينب، أذن لصلاة الفجر. أقيمت الصلاة، انطلق النبي يصلي بالناس، وعندما قال الله أكبر صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فلما سلم النبي التفت وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت من ذلك شيئا حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. يعني لو في بنحارب اليهود مثلا، وشارون اتهزم وجه يجري، لقى واحد من عامة المسلمين مالوش يعني على قده، قال له: أجرني. قام وقف وقال: يا اخوانا أجرته، يحرم قتله. خلاص، صلى على رسول الله. المسلم عندنا له قدر، وإنه ليجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. ثم دخل النبي على بيت ابنته وقال: يا زينب، أي بني، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. أكلي، شوفوا له حتة بعيد عني تنام فيها، ولا يخلصن إليك. زوج محب لزوجة محبة، 4 سنين فرقة. قال: لا لا. في الصباح جمع النبي رجال السرية في المسجد وقال لهم: هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم ماله فإن تحسنوا وتردوه عليه فذلك الذي نحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم وأنتم أحق به. يعني الأمر لكم. قالوا كلنا نحب ما يحبه النبي ورد المال. حتى أن الرجل كان يأتي بالدلو، يعني أصاب من القافلة جردة كل ده، وبالسنة وبالإداوة اللي هي التي يوضع فيها الماء من أجل الاستنجاء. طب قدام كرم أخلاق النبي وعظمة الإسلام دي، أبو العاص يعمل إيه؟ أخذ المال وأخذ التجارة وذهب في أمن وأمان ووصل إلى مكة وأدى كل الأمانات إلى أهلها. ثم قال يا معشر قريش أبقي لأحد منكم علي شيئا؟ قالوا لا، أديت ووفيت. قال فاعلموا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوفي أن تظنوا بي أني ما أردت بالإسلام إلا أن آكل أموالكم. لو أسلمت هناك فلو سلم فلوسنا لمحمد اشترى. قال لا، بعد أن أديت أدخل في دين الله. ثم هاجر من مكة إلى المدينة، وفي المدينة أعلن إسلامه ثانية بين يدي النبي وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتأم شمل الأسرة المبعثرة. طب سيدنا أبو العاص لما أراد أن يرجع لزينب رجع بعقد جديد؟ الجواب لا، لم يرجع بعقد جديد. كلام ده سنة 6 هجرية، عاش مع زوجته سنة واحدة. 7 هجرية مرضت زينب، اشتد مرضها وماتت. وجاء النبي يقول للنساء اللواتي يغسلنها، شوف النبي والله النبي ابتلي ابتلاءات، كل اولاد النبي ماتوا في حياته عدا فاطمة، ماتت بعده بستة اشهر. ده بلاء رهيب، عمرها 21 22، وكل بنات النبي متنا على هذا الحال. يعني اكثر واحدة عمرت من بنات النبي ستنا فاطمة، ماتت وهي عندها 28 سنة. صلى الله على رسول الله، لسه في ريعانها عود اخضر شجرة مثمرة نزل بها الموت. ولكل اجل كتاب. جاء النبي الى النساء اللواتي يغسلنها فقال اغسلنها 3 او 5 او اكثر من ذلك بحسب الحاجة، والمهم نقطع الغسل على عدد وتري، 3 عدد وتري او 5، احتاجنا يبقوا 7، احتاجنا يبقوا 9. اغسلنها 3 او 5 او اكثر من ذلك بماء وسدر. ما هو السدر؟ ورق النبت، ممكن يعمل حاجة شبه الرغوة كده، النهاردة البديل عنه الصابون، بماء وسدر. وجعلنا في الاخرة اخر غسلة يعني كافور، فاذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا من الغسل قلنا يا رسول الله فرغنا، فألقى إليهن حقوه وقال أشعرنها إياه. حديث عند البخاري ومسلم. ما هو الحقو؟ معقد الإزار. احنا كإخوة عارفين الحقو، البنطلون اللي تحت القميص يبقى له حبل كده، حبل ده اسمه ايه؟ حقو. ده ما كانش فيه الكلام، هو ازار ويربطه بحبل كده هو ده الحقه. قال أشعرنها إياه، يعني إيه أشعرنها؟ يعني ده يكون على لحمها. ما هو الثوب اللي بيلامس البدن العرب يسموه شعار، صح؟ شعار. أشعرنها إياه يعني ده إيه؟ على لحمها. ثم كفنها، صلوا على رسول الله. ففعلنا، وصلى عليها النبي في مسجده، ثم شيعها إلى مرقدها حيث تأوي في ثرى المدينة مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. خلفت من بعدها علي وأمامة بنت زينب. كتب العلم ما تحدثت كثيرا عن علي، وما ندري أمات في حياة أمه أم عاش بعدها ومات صغيرا، لكن كتب العلم تحدثت عن أمامة بنت زينب. ستنا أمامة ابتليت هي الأخرى ببلايا، النبي كان بيحبها جدا لدرجة، والحديث عند البخاري، أبو قتادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. شوف النبي، تخيل كده إن أنا النهاردة أجي أصلي بكم العشاء أقول لكم استووا، وبعدين تبصوا على الشيخ تلاقوه إيه شايل ابنه، استووا يرحمكم الله، هو تعملوا فيا إيه؟ تضربوني. إيه الرجل ده؟ هو إحنا نقرب هنا ولا إيه؟ هي مراته قاعدة مستلطنة فوق وبعت العيال و إيه الموضوع؟ هو ده كلام؟ ونسمع كلام عجيب عجيب. النبي كان بيعملها، يصلي بالناس إمام، هو شايل بنت بنته، يركع يحطها على الأرض، يقوم يروح شايل، يسجد يضعها على الأرض، يعتدل يعتدل يروح شايل. صلوا عليه، اللهم صل على محمد. ومرة قطع خطبة الجمعة ونزل وراح شايل الحسن على ايه والحسين على ايه وكمل الخطبة. الناس كانت عندها فقه لا تعترض. طب هنا السؤال، اذا احنا خدنا فايدة فقهية هنا انه ينفع المرأة اللي بتصلي معانا تشيل طفلها وهي في الصلاة، صح؟ تشيله، مش معقول تبقى بتصلي وتسمع الولد بيصرخ ما تشيليه. ينفع؟ ايوه ينفع. طب سؤال ثاني، افرض الولد وانا شايلاه تبول او تغوط، بس انا واخد احتياطيات وعامل حسابه، في مانع يمنع وصول هذا الي؟ تبول او تغوط، ما هو رضيع، ايه حكم الصلاة؟ لزوارد، ايه حكم الصلاة؟ صحيحة ولا باطلة؟ وما الدليل؟ صحيح. طب ايه الدليل؟ هو ده، هو ده اللي احنا قلناه زمان في احكام صلاة الخصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على ظهر الدابة. تقول لي ما هو الدابة مأكولة اللحم روثها طاهر، صح؟ بس جت دابة كده، مش وارد يكون بيصلي على ظهر حصان؟ اه وارد، او طيب دابة او على ظهر بغلة، ما هو كان ليه بغلة يقاتل عليها، مش قاتل عليها في غزوة حنين؟ اوارد هذه الدابة، وارد ان تبول وتتغوط وهو بيصلي على ظهرها، لكن هل القذر مسه هو؟ لا، يبقى الصلاة ايه؟ صحيح. كلام واضح. يبقى المرأة لو شايلة الطفل حتى لو تغوط، بس حطله مش عايز اقول اسم المنتج ده، بس مش عارف المصري منه ايه، اسمه ايه، ايا كان اسمه، احنا كان عندنا الكلام ده زمان، صلى على رسول الله، حفاض الاطفال، يبقى الصلاة صحيح. هو مع نفسه وهي بتصلي الصلاة صحيح صلى على رسول الله. لكن ده دليل على كون النبي كان بيحب ستنا أمامة بنت زينب. اسمع المشهد ده، روى أحمد في مسنده وحديث حسن، قالت أم المؤمنين عائشة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة من جذع معلمة بالذهب، ونساؤه مجتمعات كلهن كلهن. فقال النبي: ما رأيكن فيها؟ إيه رأيكم في العقد ده؟ فقلنا: جميل. قال: والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي. قالت عائشة: فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة زوجة غيري. ولما يكون متجوز ثلاثة أربعة، تخيل بقى كده وعقد هما الثلاثة الأربعة جنب بعض، إيه رأيكم في العقد ده؟ حلو أوي، وكل امرأة متطلعة، قل بقى ده هدي لأكثر واحدة بحبها، كل واحدة إيه؟ ها؟ تتطلع، ولو اديت الواحدة الثلاثة هيطحنوك. ولذلك من الطرائف اللي بتؤثر ان النبي مرة ستنا عائشة قالت له: من احب النساء اليك؟ قال: انت. قالت: بس اجمع نساءك وقل لهن هذا الكلام. شوف عشان لما تتجوز تاني تتصرف ازاي، ولا مش ناوي؟ صلى على رسول الله. انا شخصيا مش ناوي. المهم، فقال لها بس كده ماشي، وخذي هذا الدرهم. ثاني يوم جمع النساء، وهو بالليل عدى على كل واحده قعد شويه وادها ايه درهم. جمع النساء في بيت عائشه ووقف جنب ستنا عائشه كده وقال: احب النساء الى قلبي التي اعطيتها الدرهم. ايه رايك بقى؟ كل واحدة ايه زقطت، ولا مش هقول لحد عشان الحسد، مش هقول لحد، فاتصرف. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأظلمت علي الأرض مخافة أن يضعه في رقبة زوجة غيري، ولا أراهن إلا قد أصابهن ما أصابني. وإذا بزينب بأمامة بنت زينب جارية تلعب بالتراب في جانب البيت، فقال النبي: تعالي يا زناب تعالي. فلما أقبلت وضع القلادة في رقبتها. تقول عائشة: فسري عني. ده ما يزعلهاش طالما بعيد عن زوجة تانية، إلى ماشي. إنما حفصة وأم سلمة يبقى كده احنا هنلخبط بقى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والحديث حسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم على النبي حلية من النجاشي، خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأمسكه النبي ببعض أصابعه وأعرض عنه وقال: أين أمامة؟ أين أمامة؟ فلما جاءت قال: خذي يا بني وتحلي بهذا. كان بيؤثرها بقى وبيهديها وبيحبها، ولها مع الجد معاملة خاصة. ستنا أمامة وقعت عليها بلاي. الأول: ماتت أمها في العام الثامن من الهجرة. طيب، فيه النبي صاحب القلب الكبير الذي عوضها عن الأم، ويستطيع. بعد 3 سنين مات الجد صاحب القلب الكبير، فهي لسه عندها 6 سنين، مأساة. وبعده ب6 أشهر ماتت خالتها فاطمة التي قتلتها بعد أمها زينب، دي برضو قاسمة. وبعد فاطمة ب6 أشهر مات أبوه أبو العاص بن الربيع إن لله وإنا إليه راجعون بلايا. وبعدها أخذتها أسماء بنت الصديق وربتها في بيت أبي بكر بيت الخلافة، كبرت بلغت مبلغ الإناث هناك في أول حكم عمر، فتزوجها علي ابن أبي طالب اللي هو كان إيه؟ زوج خالتها. مكثت معه يعني سنين تعد على الأصابع، ورزقت زوجه بالشهادة، وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل من أبناء عمومتها، فولدت له يحيى، ولم تعمر طويلا وماتت هي الأخرى، ووراها تراب المدينة، وراها البقيع الذي دفن في ثراه حوالي 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا، ينفع زوج الخالة يتجوزك؟ ينفع رجل يتجوز بنت أخت مراته؟ ينفع؟ ما هو سيدنا علي عملها، حرام ولا حلال؟ حلال. الحرام في إيه؟ أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين الأختين. لكن لو طلقها وانتهت العدة أو ماتت، ينفع يتجوز خالتها، ينفع يتجوز بنت أخت مراته، ينفع يتجوز عمة مراته، ينفع يتجوز بنت مخبطين الله يصلح حالك، هذا يجوز. ينفع يتجوز أخت مراته بشرط أن يطلقها وتنتهي العدة أو تموت عنه. الفايدة هنا إيه؟ إنه يحرم عليك أن تخلو بخالة زوجتك، لأنها محرمة عليك تحريم إيه؟ مؤقت. حرام عليك تسلم على عمة زوجتك، لا يحل. حرام عليك تصافح أخت زوجتك، كلهن محرمات تحريم مؤقت، كذلك زوجة العم وزوجة الخال. فينبغي أن نلتفت إلى هذا إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه ننتهي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. ما الحكم إذا أوترت بعد صلاة العشاء ثم قمت أصلي من الليل، فهل يجوز أن أوتر مرتين؟ لا، ما تفيش وترين في ليلة واحدة، ما فيش وترين في ليلة واحدة. بعض أهل العلم قالوا ائتي بركعة وكذا شفعت ركعة الوتر، ثم يبقى قيام ليل وأوتر مرة ثانية. أنا بقول لحضرتك اجعل الوتر آخر صلاة الليل. افرض أوترت وجدت في نفسي قوة ونشاط، أقيم الليل ولا ما ينفع؟ لا، أقيم الليل، أقيم الليل إن شاء الله. هل يوجد حديث يحثنا على عدم تعليم أولاد؟ شو صاحب السؤال؟ شو صاحب السؤال ده؟ أولاد السفلة؟ مين أولاد السفلة دول؟ واحد من الأزهر؟ وفي كلام بعضهم رفعه إلى النبي، وذكروا ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن العلم، هذكره لك ولا أقطع بصحة ولا بضعف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. يبقى أنا ما أعلمش أي حد، في عظة، في دروس عامة كل يتعلم، إنما العلم هعلمك بقى أصول فقه، هعلمك حديث، هعلمك العلم. التلميذ لازم الشيخ ينتقيه ينقيه، لأن ممكن ياخده يماري به سفهاء ويجادل به العلماء ويتاجر به. ما أنا ده قلت. هل يجوز للمأموم أن يصلي على مصلى سجادة يعني مرتفعة قليلا عن الأرض؟ نعم يجوز. ما هو أصح ما ورد في مزايا وعيوب زواج الأقارب؟ طبعا جت فتوى مع قلب الفاء، مع قلب التاء إلى سين، مش فتوى، دي فتوى، تقول زواج الأقارب حرام والنبي قال حرام. طبعا يقول الكلام ده راجل عواصلي ما يعرفش حاجة. النبي قال زواج الأقارب حرام ليه يا أخويا؟ قال ما هو في حديثه قال اغتربوا لا تضووا، اغتربوا حتى لا تضووا تضعفوا. طبعا ده مش كلام النبي، ده كلام من كلام سيدنا عمر، هذا من كلام سيدنا عمر. ومع هذا في سنة النبي وفي حياة النبي ما يهدم هذا. ستنا فاطمة كان زوجها مين؟ ابن عمها علي. زينب بنت النبي كان زوجها مين؟ ابن خالتها علي، مش كده؟ عثمان بن عفان ده يعتبر من أبناء عمومة النبي، لأنه من بني أمية، وبني أمية دول ده أمية ده من أعمام النبي، فهم أبناء عمومة. أبو سفيان كان ابن عم النبي، دي واحدة. اثنين، النبي بقى تزوج زينب لبنت عمته، هذا كلام فارغ، ده كلام فارغ. طيب الأفضل نتجوز من بره ولا من الأقارب؟ يعني بحسب، لو عندها دين وقربتك لسيما في الزمن ده، يبقى أنا أحب الزواج الأقارب، لأنها تربت قدامك ونشأت على عين وعارف كل كبيرة وصغيرة عنها، مش كده؟ طب واحدة عندها دين وغريب أقوي، لأن هيبقى في ارتباط بين عائلتين تشتد الأواصر، تقوى الوشائج، عظيم. إن يقول لك زواج الأقارب حرام والناس لا يطلع ضعيف، دول عالم متخلفين. طب ما الصعايدة ما بيجوزوش غير من بعضهم، البت لابن عمها نسلهم ضعيف، نسل الصعايدة ضعيف. فربنا لو كرمك بأس بيد من واحد صغيري هتقول أحد أحد إن شاء الله. جماعة البدو ما بيتجوزوش من بره أبدا، البدو وأشداء. جماعة بتوع النوبة ما بيتجوزوش غير من بعض، نفسهم عامل ايه؟ ما شاء الله، الواد رفيع كده صح وطويل، بس ايه؟ تحس انه عود مسلح، عمود مسلح، ما شاء الله. فاسيب الكلام ده، اتركه الى هذا الحد، نقف الشيخ خلاص هيضربنا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.